إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس الثالث إن شاء الله في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وما زلنا في باب الإخلاص. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. يوم يبعث الناس من قبورهم وتوضع الموازين وتبلى السرائر، فالله تعالى ينظر في أعمال العباد، ولا يقبل عمل من إنسان إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم موافقا للسنة. فأعمال الإنسان ظاهرة وباطنة. الأعمال الباطنة متعلقة بالقلب وهي النية، والأعمال الظاهرة على الجوارح لا بد فيها من موافقة السنة. فمن صحت أعماله الباطنة بإخلاص النية، وصحت أعماله الظاهرة على الجوارح باتباع السنة، ختم له بالقبول. ويقول العلماء: هذان الحديثان عليهما مدار الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تعلق بأعمال الإنسان الباطنة وهي النية. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذان شرطان لقبول العمل: إخلاص النية لله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من بركة الإخلاص الصدق ثم القبول. قبل غزوة خيبر جاء أحد الأعراب فآمن وأسلم، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أهاجر معك وأتبعك. قال: نعم. فشهد معهم غزوة خيبر، فعند قسمة الغنائم جعل له صلى الله عليه وسلم قسمه ونصيبه، وكان الرجل يرعى ظهرهم، فلما جاء قرب إليه نصيبه، قال: ما هذا؟ قال: قسمك. قال: ما على هذا اتبعتك. قال: فعلام اتبعتني إذن؟ قال: اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فأموت فأدخل الجنة. قال: إن تصدق الله يصدق. فلما كانوا في أحد جولاتهم أصيب بسهم في الموضع الذي أشار إليه بأصبعه، وجيء به محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أهو هو؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه. فالذي صدق النية والله تبارك وتعالى يكتب له بالقبول. نسأل الله حسن الخواتيم. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ الإمام البخاري. أم المؤمنين هذا لقب أو وصف جاء في القرآن الكريم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. في سورة الأحزاب قال ربنا عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم في الحرمة وأيضا في التوقير والاحترام والتعظيم. السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان لها ولد، من الذي كناها بهذه الكنية أم عبد الله؟ كناها الرسول صلى الله عليه وسلم لابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. فأم المؤمنين عائشة أم عبد الله، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. متى تزوجها صلى الله عليه وسلم؟ تزوجها قبل الهجرة وسنها 6 سنوات، وبنى بها بعد الهجرة في عودته من غزوة بدر، وكان سنها 9 سنوات، ومات عنها وسنها 18 سنة رضي الله عنها. روي لها 2210 أحاديث. السيدة عائشة هذا مسندها رضي الله عنها، وماتت بالمدينة المنورة في 58 للهجرة على الأرجح، ودفنت بالبقيع. والسيدة عائشة كغيرها من أمهات المؤمنين مات عليه الصلاة والسلام عن 9 نسوة، ذلك أنه ليس هناك مساحة في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام تسمى خصوصية أو خاصة، بل حياته كلها مكشوفة للأمة. حياته الشريفة المباركة الخاصة والعامة كانت تشريعا لهذه الأمة، لذلك كل أم من أمهات المؤمنين رأت وروت ما لم تراه وتروه الأخرى. فجاء إلينا عن أمهات المؤمنين كثير من الأحاديث التي تتعلق بالأسرة وخصوصية الأسرة بل وغيرها، لأن مسند عائشة رضي الله عنها في أحاديث تشمل في جميع أبواب الفقه وتدخل في جميع أبواب الأحكام الشرعية. فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعضهن أقل من الرواية وبعضهن أكثر من الرواية، وهذا حديث في مسند عائشة وهو في صحيح البخاري ومسلم. هذا الحديث إخبار بالغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أخبر بغيب فذلك بوحي الله له، فقال يغزو جيش الكعبة، لأننا نعلم أنه قد غزا جيش الكعبة وجيش أبرهة حينما جاء من الحبشة من اليمن، ثم وقف الفيل عند مكان قبل مكة يسمى المغمس، وحرم الفيل ما استطاع أن يمشي خطوة، فإذا أداروا ظهره إلى اليمن ولا مسرعا، وإذا حولوه جهة القبلة برك ما استطاع أن يخطو خطوة واحدة وحرم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل ونزلت سورة الفيل تذكر هذه الواقعة، لكن هذا الحديث يتحدث عن أمر مستقبل في الغيب لم يحدث بعد. بيّن فيه عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي جيش لغزو الكعبة، وهذا الجيش يخسف فيه ببيداء من الأرض، يعني أرض ملساء مستوية ليس فيها هضاب ولا مرتفعات، يخسف بأولهم وآخرهم. طيب هذا الجيش قد يكون فيه عابر سبيل، قد يكون فيه مجبور جاء مكرها، وقد يكون فيه جاء مناصرا لمن أرادوا هدم الكعبة. فالسيدة عائشة رضي الله عنها هذا هو الذي استوقفها، كيف يخسف بالجميع وفيهم من ليسوا منهم، ليسوا على نياتهم ولا على قصدهم، فقال يخسف بالجميع ثم يبعثون على نياتهم. هذا الحديث مهم لأن فيه فوائد كثيرة. أول فائدة أن العقوبة إذا نزلت تعم ولا تخص، قال ربنا سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإذا نزل العذاب عم الجميع. وقالت عائشة رضي الله عنها في أحاديث أخرى وأيضا روي عن أم المؤمنين زينب أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه السبابة والتي تليها. قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وسئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتوشك أن تهلك القرى وهي عامرة؟ قال نعم إذا علا فجارها أبرارها. وفي حديث آخر عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فزعا فلم يكلم أحدا، فصعد المنبر فلصقت بالحجرة أسمع ما يقول، فقال يا أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. لذلك العذاب والبلاء حينما نزل يعم الجميع. طيب إذا نزل العذاب والبلاء فيهم من ليسوا على نياتهم ومن ليسوا منهم، هؤلاء يبعثون على نياتهم يوم القيامة. لذلك في رواية أخرى لم تذكر هنا في رياض الصالحين ذكرها الشيخ في بعض ألفاظ رواية البخاري وبعض ألفاظ رواية الإمام مسلم، قال نعم فيهم المستنصر لذلك، يعني فيهم الذي ينصر هؤلاء المقاتلين، وفيهم المجبور أي المكره الذي خرج مكرها، وابن السبيل أي سالك الطريق معهم، ما له قط لا في غزو الكعبة ولا في غيرها، ولكن كان في الطريق. قال: يخسف بالجميع، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصابر شتى. الفائدة الثانية: فيه النهي عن مجالسة الغصاة والفجار، لأن الله تبارك وتعالى سوى بين المنافقين والكافرين وبين من يجلسون معهم أو يحبون طريقتهم، فلا تجلسوا معهم إنكم إذا مثلهم. ونهانا عليه الصلاة والسلام عن مصاحبة السفيه والأحمق، فقال في الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وفي الحكمة: الصاحب ساحب. وفي الحديث: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يقابل. فعلى الإنسان ألا يجالس الفجار حتى إذا نزل عليهم غضب أو بلاء أو عذاب لا يصيبه ما أصابهم. حتى في غزوة تبوك حينما مروا على أماكن ثمود، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يسرعوا المشي وأن لا يدخلوا هذه القرى إلا باكين. لماذا؟ قال: لا يصيبكم ما أصابهم، هؤلاء قوم قد عصوا الله تبارك وتعالى. العاصي، مكان المعصية، أعمال المعصية، كل ذلك من أسباب الشؤم ونزول البلاء والغضب. وعلى المسلم إن لم يستطع التغيير والإنكار أن ينأى بنفسه، لأن البلاء إذا نزل ينزل على الجميع. وهذه أيضا من فوائد الحديث، أن الناس يوم القيامة يبعثون على نياتهم. تذكرون وقت الزلزال، لما حدث زلزال في بعض البلاد، بعض المسلمين كانوا في المساجد يصلون، فلما حدث الزلزال سقط سقف المسجد فمات بعض المصلين. فإذا قيل أن الزلازل والكسوف إنما تحدث بسبب انتشار الربا والزنا، طيب هؤلاء الذين تزلزلت بهم الأرض فماتوا وهم في الصلاة، يبعثون على نياتهم يوم القيامة. والبلاء والعذاب إذا نزل يعم، ولكن الإنسان يبعث على ما مات عليه. فالعبرة يوم القيامة بالنوايا. أما إذا كان الإنسان مشاركا بنيته وبجسده وبقلبه مع الغصاة راضيا بما هم فيه، فهو شريك في الإثم. في حديث آخر: المعصية إذا حلت في الأرض في المشرق ورجل بالمغرب فرضي بها كان شريكا في الإثم، وإذا كانت معصية بالمشرق ورجل بالمغرب فلم يرضى بها فهو بريء منها. لذلك على المسلم حتى الإنكار بقلبه لكل المعاصي، وأن لا يكثر سواد قوم على المعصية، من كثر سواد قوم فهو منهم. بمعنى الذي يكثر سواد المسلمين في صلاة الجماعة، في مجالس العلم، في عيادة المرضى، في زيارة المسلمين، الذي يكثر سواد الأمة في الأعمال الصالحة هو شريك في الخير وسبب لنزول الرحمة. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرتفع إلا بتوبة. والرحمة تنزل من الله بسبب طاعات العباد، والغضب ينزل بسبب معاصيهم. فالذي كثر سواد الأمة المؤمنة العابدة الصالحة المتفقهة المتعلمة التي تعمر بيوت الله، هذا الذي كان شريكا في الخير، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر في الأمة من أمثاله، إنما هو سبب لنزول رحمة الله تبارك وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. قال الإمام النووي: ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. فتح مكة كانت سنة 8 للهجرة، والرسول عليه الصلاة والسلام أخرج من مكة مهاجرا بإذن ربي وبوحي من ربي، ثم عاد إليها سنة 8 للهجرة فاتحا صلوات الله وسلامه عليه. الهجرة قلنا هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، والهجرة باقية إلى يوم القيامة لا تنقطع. لذلك العلماء يقولون الهجرة هنا على معنيين: لا هجرة من مكة لأنها صارت بعد الفتح دار إسلام، وقبل فتحها كان فرض واجب على كل من أسلم بمكة أن يهاجر منها إلى المدينة. والمعنى الثاني أن الهجرة التي يمتاز بها المهاجرون أصبحت درجة ورتبة تميزوا بها عن غيرهم فلا ينالها غيرهم، لأن المهاجرين الأولين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء لهم فضيلة السبت وفضيلة الهجرة وفضيلة النصرة. فالهجرة هنا بمعنيين، الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت بفتح مكة لأن مكة أصبحت دار إسلام، أو أن المهاجرين تميزوا بهذه الدرجة وهذه الفضيلة. أيضا الهجرة في بداية الإسلام كانت على معنيين، المعنى الأول كانوا يسلمون في القرى والبوادي فربما يؤذون في دينهم من المشركين وعبدة الأوثان والأصنام، فأمروا أن يخرجوا من ديارهم وبواديهم إلى المدينة حتى لا يؤذوا في دينهم فيفتنوا، هذا المعنى. والمعنى الآخر الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في دار الهجرة وهي المدينة المنورة، ويجب على المسلمين أن ينصروه وأن يكونوا معه حتى يكثروا سواد المسلمين، وإذا حدث أمر يستعين بمن معه من المؤمنين. هذان أيضا معنيان من معاني الهجرة قديما. لذلك قال هنا ولكن جهاد ونية، الذي يريد أن يخرج من مكة لنية الجهاد فالجهاد باق إلى يوم القيامة، أما درجة وفضيلة الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت بفتح مكة. ونية أي نية صالحة كطلب العلم ونية الخير. وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا دعي المسلمون من إمامهم بالنفر في سبيل الله للجهاد في سبيل الله فعليهم أن يلبوا. وهنا عندنا الجهاد في سبيل الله على نوعين، هناك جهاد الطلب وهناك جهاد الدفع. جهاد الطلب أي خروج المسلمين في الغزو للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فإن قبل القوم الدعوة فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن لم يقبلوا فيعرض عليهم الجزية عن يد وهم صاغرون بعد 3 أيام من دعوتهم، فإن رفضوا الجزية فيقاتلونهم لأن الله أمر هذه الأمة أن تنشر الهداية في المشارق والمغارب، هذا جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فقال العلماء أنه إذا أغار المسلمون على بلدة ففرض عين على كل من فيها أن يخرج لدفع هذا العدوان ودرء هذا العدوان من الكفار. والأمر الثاني الذي يتعين فيه الجهاد يصبح فرض عين هو إذن الإمام وأمر الإمام. والأمر الثالث إذا حضر في الصف وجب عليه أن يثبت ولا يفر. لذلك من السبع الموبقات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام الفرار من الزحف، وجاء في الآية قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الموضع الرابع إذا كان ذو خبرة ولا يوجد غيره. هذه 4 مواضع قال فيها العلماء يصبح جهاد الدفع، ليس جهاد الطلب، جهاد الدفع فرض عين. استنفار الإمام وإذن الإمام إذا أغار الكفار والمشركون على بلد من بلاد المسلمين، وإذا حضر الصف وجد عليه أن يثبت لا أن يفر، وإذا كان ذو خبرة ولا يوجد غيره فأيضا يتعين عليه ويصبح فرضا واجبا. لذلك هذا الحديث حديث مهم وقد اختلفت فيه الأفهام. لا هجرة بعد الفتح، لأنه في اتفاق العلماء أن الهجرة لا تنقطع، فهذا اللفظ ليس على عمومه، لأن الهجرة بعد الفتح باقية كما جاء في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. لذلك المسلم في بلاد الكفر إن لم يكن له نية في البقاء أو كان يؤذى في دينه فعليه أن يخرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أما إذا كان في بلاد الكفر يقيم دينه وشعائره بطمأنينة ولا يؤذى في دينه وكان على نية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فلا حرج أن يبقى بهذه النية. أما الواجب إذا كان سيفتن في دينه ويؤذى ولا يستطيع أن يقيم شعائر الله بطمأنينة وأمان فوجب عليه أن يخرج منها إلى بلاد المسلمين. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما لماذا قال رضي الله عنهما؟ إن سيدنا جابر وأبوه صحابيان رضي الله عنهما. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، أي في غزوة، فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. وفي رواية البخاري عن أنس قال رجعنا من غزوة تبوك، عين الغزوة هنا أنها غزوة تبوك، من مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم الغزر. سيدنا جابر رضي الله عنه شهد 19 غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أصغر الصحابة سنا، وشهد مع أبيه عبد الله سيدنا جابر بن عبد الله بيعة العقبة، وكان أبوه أحد نخباء الأنصار. توفي بالمدينة وسنه 94 عاما، وهو آخر الصحابة من الأنصار موتا بالمدينة. سيدنا جابر أسلم وكان صبي صغير، ولكن له عدة أحاديث في مسنده رضي الله عنه، روي عنه 1540 حديث، رغم أنه كان صغير في السن في ذلك الوقت، ولكنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام. يكفي أنه شهد مع صغر سنه 19 غزوة، وشهد غزوة بدر وغزوة أحد، ولكن ما أذن له عليه الصلاة والسلام لصغر سنه. أما بقية الغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة فكان شاهدا فيها رضي الله عنه. كانوا في غزوة تبوك. هذا الحديث يبين لنا أن الإنسان قد ينوي الخير ولكن يحبسه حابس، ويأتي عرض طارئ مثل مرض أو عذر فيمنعه من إتمام العمل فلا يحرم من الأجر. وعندنا الفرق بين شيئين، هناك أجر النية وهناك أجر العمل. قد يتحصل الإنسان على أجر النية ولا يحصل على أجر العمل، وقد يحصل على أجر النية والعمل معا. كيف هذا؟ إذا كان الإنسان ينوي خيرا ما ولكن لم يكن له عادة أن يقوم بهذا العمل ولكنه نواه، فعرض طارئ مثل مرض من الأمراض لم يتمكن من هذا العمل، ففي هذه الحالة يكتب له أجر النية لا أجر العمل. أما إذا كان الإنسان له عادة أن يداوم على عمل صالح ثم عرض عارض منعه من هذا العمل يكتب له أجر النية والعمل معا. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام يكتب للمرء إذا كان مريضا أو مسافرا ما كان يعمل مقيما صحيحا. فهذا دليل على أن الإنسان في حال الإقامة والصحة كان معتادا على أعمال صالحة، حال بينه وبين العمل سفر وكان مقيما أو مرض وكان صحيحا، إذن له عادة في القيام بهذا العمل الصالح، ولكن حال بينه وبين العمل عذر طارئ هذا الرجل يكتب له أجر النية والعمل. أما الإنسان إذا لم يكن له عادة في العمل الصالح ولكنه نوى وحال بينه وبين العمل طارئ يكتب له أجر النية لا أجر العمل. ما هو الدليل؟ الصحابة أهل الصفة لما جاءوا فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور أي الأغنياء والأموال بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم وليس عندنا ما نتصدق به، فعلمهم الأذكار بعد الصلاة، فسمع الأغنياء بهذا فقالوا مثل ما قالوا. فلما عادوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لم يشركهم في الأجر معهم ولكن قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني لا يستويان في العمل. أيضا حديث آخر حينما ذكر أن الناس على أربعة، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله تبارك وتعالى في ماله بعلمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. ما قالش في الحديث هو عمل سواء، قال فهو بنيته وهما سواء، يعني سواء في النية وليس سواء في العمل. هذا ملحظ دقيق هام، لذلك يعلمنا هذا الملحظ أن الإنسان يجتهد أن يعود نفسه على الطاعات حتى إذا حال بينه وبينها طارئ وظن العداد مستمر ويكتب له أجره، لأن هذه كانت له عادة ما منعه منها إلا عارض من سفر أو مرض. أيضا الإنسان إذا نوى العمل الصالح وحال بينه وبينه طارئ، فالله تبارك وتعالى لا يحرمه من أجر النية. الصحابة لما كانوا في هذا السفر، طبعا الوادي معروف غير الشعب، الشعب طريق بين جبلين، الوادي مكان واسع بين الجبال فيه ماء وفيه زروع، هذا يسمى وادي، لكن الشعب غالبا ما يكون ضيقا وطريقا بين جبلين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن كانوا معه في غزوة تبوك: إن بالمدينة رجالا أرادوا أن يخرجوا مسيرنا هذا، ولكن منعهم المرض أو منعهم العذر. هؤلاء ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، وفي رواية إلا كانوا معكم، أي لم يحرمهم الله تبارك وتعالى من أجر هذه الغزوة بسبب نيتهم الصالحة. قد يأتي إنسان فيقول: فكيف نسوي بين هذا وبين الآية التي تقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم؟ كيف نوفق بين هذين؟ الآية لم تسوي بين المجاهد وبين القاعد، كيف هؤلاء هذا في الحديث سوى بينهم، بين من خرجوا وبين من قعدوا؟ نقول: لا، الفرق واضح، أن الآية ذكرت عدم استواء الأجر في المجاهدين والقاعدين غير أولي الضرر، يعني الذين ليس عندهم عذر. فالذي ليس عنده عذر وقعد عن الجهاد مستحيل أن يستوي في النية. أما صاحب العذر الذي أراد أن يخرج ولكن حال بينه وبين الخروج عذر، فهذا يستوي معه في الأجر، وهنا لا إشكال ولا تعارض بين الآية وبين الحديث، فالاثنان يتفقان ويجتمعان. غزوة تبوك كانت سنة 9 للهجرة، وهي آخر غزوات المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث لنا فيه 3 فوائد هامة. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا نوى العمل وحدثه عذر طارئ فلا يحرم من الأجر. الأمر الثاني: إذا كان الإنسان يعمل عملا من عادته ثم حال بينه وبينه طارئ يكتب له أجر النية والعمل معا. والفائدة الثالثة أن الإنسان إذا رأى خيرا والناس قد تلبسوا به فلا أقل من أن يشاركهم بالنية حتى يشاركهم في الأجر وإن لم يتلبس معهم بالعمل. تذكرون الصحابة الفقراء في هذه الغزوة بالذات الذين جاءوا يبكون بالدموع، ما عندهم أموال ولا عندهم دواب وظهر يركبون عليها ليلحقوا بالمسلمين بالصحابة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان عنده ما يحملهم عليه، هل فرحوا؟ انظر إلى وصف القرآن: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وهم فرحون، ولا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا هو الفارق بين الصادق والمدعي. الصادق إذا حيل بينه وبين الخير يبكي أسفا وألما على فوات الخير، أما المدعي فإذا فاته الخير والبركة يا جامع، يلا الحمد لله عندنا عذرنا ونحن ما اجتهدنا وما خرجنا لأن عندنا أعذار. هذا ينبئ عما في القلوب من نية صالحة أو من نية فاسدة. أيضا حديث رجل زيد الخيل، لما جاء رجل إلى النبي عليه السلام قال: يا رسول الله، جئتك من مسيرة 9 ليال أسهرت فيها ليلي وأظمأت فيها نهاري، جئت أسألك عن علامة الله في من يريد وفي من لا يريد. قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي زيد الخير. قال: بل أنت زيد الخير، كيف أصبحت يا زيد؟ قال: يا رسول الله، أصبحت أحب الخير وأهله، فإن وجدته حرصت عليه وإن فاتني حزنت عليه وحننت إليه. قال: هذه علامة الله في من يريد، ولو أرادك لغيرها ليسرك لها ثم لم يبال الله في أي واد هلكت. علامة الخير في ابن آدم هي هذه بالضبط: إذا فاتني الخير حزنت عليه وحننت إليه. لا أقول أنا عندي عذر وأنا ما حضرت وأنا ما شاركت، ولكن بقلب الحزن على فوات الخير لا أريد أن يفوتني خير كنت أواظب وأحافظ عليه. بهذه النية وبهذه المشاعر الله تعالى يعطيه الأجر كاملا ولا يحرمه من الأجر إن شاء الله. حديث أخير معنا عن ثلاثة من الصحابة روى الذي روى هذا الحديث، وهذا نادر لم يتفق لغيرهم أن الصحابي الذي روى هذا الحديث عنه هو وأبوه وجده صحابيون رضي الله عنهم. الصحابي هو معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم. هؤلاء الثلاثة صحابة، ولهم فضيلة أخرى أن الثلاثة شهدوا غزوة بدر، ولم يتفق ذلك لغيرهم أبدا من أي أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. سيدنا معن، سيدنا يزيد، وأبوه الأخنس. هؤلاء الثلاثة معن ابن يزيد ابن الأخنس الثلاثة صحابيون شهدوا بدرا، ولم يتفق لذلك لغيرهم من الصحابة أن يكون الجد والابن والحفيد الثلاثة في غزوة بدر الكبرى. هنيئا لهم رضي الله عنهم. الإمام النووي لما ذكر قال هو وأبوه وجده صحابيون، قال معن. هذه قصة مهمة تبين لنا فوائد كثيرة، وعلى فكرة هذه قاعدة فر عليها الفقهاء كثير من الفروع الفقهية، سيأتي معنا بعضها. قال معن كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. هنا رجل أراد أن يتصدق بصدقة وهو يزيد الأب، فوضعها عند رجل في المسجد حتى إذا جاءه فقير أو مسكين يستحق الصدقة يعطيه إياها. يزيد له ابن اسمه معن، هذا معن كان صحابي ولكن كان فقير ممن يستحقون الصدقة. فلما ذهب إلى المسجد هذا الرجل اللي معاه دنانير ربما لم يعرفه ولكن رأى من حاله أن يراه يستحق الصدقة فأعطاه إياها تصدقا عليه. إذن الرجل ما أخل بوصية يزيد الذي أعطاه الدنانير، فأعطاها إلى فقير رأى أنه يستحق ولم يعلم أنه ابنه. فلما جاء معن إلى أبيه بالدنانير قال فأتيته بها، فيزيد غضب، أنا ما أعطيت الصدقة هذه لك أنت ابني، ولكن أعطيتها لرجل في المسجد ليعطيها لفقير، ما أردت إياك. فخاصمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الاثنين ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قال؟ قال لك ما أخذت يا معن، أي أنك تستحق الصدقة فلا حرج عليك فيما أخذت، ولك ما نويت يا يزيد في أجر الصدقة. هذا شيء مهم جدا. أول شيء فر عليه الفقهاء أن الإنسان يؤجر بنيته وإن حدث من فعله وجه ما كان يريده. العلة هنا والعبرة بما نوى وليس بما حدث، لأنه قد يحدث ما لا يريده الإنسان، فهل يعاقب أو يجزى على ما حدث أم على ما نوى؟ قالوا الأجر والثواب أو العقوبة متعلقة على ما نوى لا على ما حدث. حتى الأحكام الفقهية كلها متعلقة بالنية وليس بالفعل. أذكر هنا قصة حدثت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. امرأة ماكرة قالت لزوجها قل لي أنت خلية طالق. الرجل كان بدوي، وكلمة خلية طالق يعني أنت خالية، يعني فارغة من الشغل والعمل، طالق أي مطلقة من القيد والوثاق. هذه كلمة أخذها على عواهنها بمعنى أنك فارغة، لا أريد منك عملا ولا شغلا ولا أكلفك بمهمة ولا شيء. فأصرت أن يقول لها هذه الكلمة، فقال لها أنت خلية طالق، فقالت له قد طلقت منك. فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر ماذا نويت؟ قال نويت أنها خالية من كل وثاق وطالق من قيد، ما أردت نية الطلاق. قال خذ بيدها فهي امرأتك. وأراد عمر أن يعذرها لأنها ماكرة أرادت أن توقع زوجها فيما لم يرده وما نفذ هذا الطلاق، لأن العلة والعبرة كلها بما نوى ليس بما نطق. أيضا فرعوا عليها فرع هام، لو إن إنسان أراد أن يؤدي الزكاة فأعطاها لرجل بدا له أنه فقير من مستحقين الزكاة، ثم تبين بعد حين أنه غني ولا يستحق الزكاة، ففي هذه الحالة تؤدى عنه زكاته أم لا؟ عامة الفقهاء إلا الشافعي يرون أنه قد سقطت عنه الزكاة لأنه وقت الأداء نوى إعطاء الزكاة لمن يستحق الزكاة وقد بدأنه هذا ظاهرا، إذن فأداء الزكاة يسقط عنه. لو إن الإنسان قال لزوجته أنت طالق وأراد طالق من القيد، يعني طالق من أي قيد، أنت حرة تفعلي ما تريدين، ما أراد الطلاق يعني الفراق، ففي هذه الحالة لا يؤخذ بلفظه ولكن يعول على نيته. لو إنسان جاهل جاء مع الناس وهم يلبون من موطن الإحرام من مكان الإحرام فقال لبيك اللهم حجا، هو يلبي مع الناس وهو يريد العمرة، يريد حجا يعني التمتع، فيريد تمتع، المفروض المتمتع يلبي من موطن الإحرام بماذا؟ يلبي بالعمرة، حتى إذا ذهب إلى مكة أدى العمرة ثم تحلل ثم بقي في مكة إلى أن يأتي يوم التروية ثم يحرم ويلبي مرة أخرى بالحج. طيب لو كان جاهلا فقال مع الناس لبيك اللهم بحج وهو أراد حج التمتع يعني أراد العمرة، هل هنا يؤخذ بنيته أم يؤخذ بلفظه الذي تلفظ به؟ فالعلماء يقولون يؤخذ بما نواه، فهو يؤدي عمرة ثم يتحلل منها ثم بعد ذلك يحرم ويؤدي مناسك الحج مع الحجاج. فالعلة والعبرة كلها بما نوى الإنسان وليس بما تلفظ به، فالعبرة كلها بالنوايا وليس بالألفاظ. هذا الأمر أيضا أفاد لنا شيء، هل تجوز أو هل يجوز الصدقة؟ هنا على فكرة جاءت مبهمة، والصدقة في القرآن والسنة قد تطلق على الزكاة المفروضة أم على النافلة؟ هل يجوز إعطاء الزكاة للولد؟ نحن نعلم أنه هناك خمس لا يجوز إعطاؤهم الزكاة، منهم الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا، لأن الأولاد تجب نفقتهم على أبيهم، فلا يجوز أن يعطي زكاة ماله على من تجب عليه نفقته. كذلك لا تحل الصدقة الزكاة للزوجة، لا تحل للكفار، لا تحل لآل البيت، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء خمس دخل فيهم الولد. طب هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها وولدها؟ نعم، لأن الزوجة لا يلزمها النفقة على زوجها وولدها. وقد حدث زوجة عبد الله بن مسعود كانت أغنى منه فعندها مال تجب فيه الزكاة، فلما أرادت أن تؤدي زكاة مالها أمرها عليه الصلاة والسلام أن تعطي زكاة مالها لزوجها وولدها، فهي غير ملزمة شرعا بالنفقة عليهم. لكن احنا في الصورة المعكوسة أن الأب له ولد، فهل يجوز أن يعطي الأب زكاته لولده؟ قال العلماء نعم في حالة واحدة، إذا كانت هذه النفقة لا تسقط ما وجب عليهم النفقة، كأن يكون الولد متزوجا مستقلا بنفسه عن أبيه ثم وقع في الدين، الأب ليس عليه شرعا أن يؤدي الدين عن الولد، فالدين ليس من النفقة الواجبة عليه، لذلك إذا أعطى ماله لولده لأداء الدين فهذه الصورة لا حرج فيها من إعطاء الزكاة لولده. واستدل الفقهاء على هذا الحكم بهذا الحديث في صحيح البخاري، حديث سيدنا معن بن يزيد بن الأخمس رضي الله عنه. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الصدق والصدق في النية والقول والعمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد.